بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالسو أن يقدم لكم هذه المادة. إن وفقنا الله وإياه للخير. يسأل عن الحكمة من الناشخ والمنسوخ. هل يقر المسلمون أن في كتابهم ناشخ ومنسوخ؟ الجواب نعم. هل نص القرآن على هذا؟ الجواب نعم. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نأتي بخير منها أو مثلها. الناسخ والمنسوخ يا أستاذ نبدأ لكي نؤصل في نتكلم يعني باختصار. أولا، الناسخ والمنسوخ لا يكون في الأخبار، يعني لا يخبر القرآن عن شيء ثم ينسخه بعد ذلك، هذا مستحيل. الناسخ والمنسوخ لا علاقة له بالأخبار، كل خبر أخبرنا القرآن به فلا يمكن أن يقع فيه نسخ. واحد، سواء كان من أخبار الدنيا الماضية أو المستقبلة أو كان من أخبار الآخرة. جيد. المسألة الثانية، الناسخ والمنسوخ لا يقع في مسائل العقيدة والإيمان، لا يقع في مسائل العقيدة والإيمان. لماذا؟ لأن هذه المسائل كلها مما أخبر الله سبحانه وتعالى بها أو نبيه عليه الصلاة والسلام بها. أهلا وسهلا، وضحت الآن؟ طيب، ما هي الأشياء التي يقع فيها النسخ؟ النسخ يا أستاذ، طبعا أنا أريد التنبيه على نقطة، النقطة هذه هي أن النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له وجود. أستاذ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام واكتمال القرآن لا يوجد شيء اسمه ناسخ، خلاص لا يأتي حكم ينسخ حكم، انتهى، لأن الوحي انقطع من السماء. طيب، ما هي الأشياء التي يدخل فيها النسخ؟ يدخل النسخ في الأحكام، يعني إيش؟ أمر يأمر الله به لمصلحة معينة في وقت معين وفي مكان معين، ثم سبحانه وتعالى يرفع هذا الأمر، يرفع هذا الأمر فيما بعد لحكمة عظيمة. أضرب لبيت الكريم مثلا، وهو لو أن الأستاذ الكريم والضيوف الأكارم أي واحد فيهم أراد أن يشتري لابنه سيارة بعد أن حصل على رخصة القيادة، بعد أن حصل على رخصة القيادة. جيد. فمن الحكمة أن يشتري له سيارة بسيطة مؤقتا حتى يتعلم القيادة بشكل جيد، بحيث لو أنه بحيث أن هذا الشخص في باله وفي علمه أنه بعد سنتين أو ثلاث سيشتري لابنه سيارة جديدة مناسبة له، لأنه تمكن من القيادة وأصبح بعد تلك الفترة لا يخشى عليه من كثرة الحوادث كما هو الحال في بداية قيادته للسيارة. وهذا الإنسان قادر من الآن أن يشتري هذه السيارة، لكن لحكمة معينة اشترى هذه السيارة البسيطة لهذا الابن الذي حصل على رخصة القيادة مؤخرا. جيد. هل هذا الفعل حكمة أم ليس بحكمة؟ أسألكم جميعا، هل هذا الفعل حكمة أم لا؟ طيب الأخ يقول حكمة. الأستاذ المحترم الذي سأل، هل هذا الفعل حكمة؟ نعم أحسنت. كذلك يا أستاذ يا محترم، التشريع في القرآن وفي الإسلام جاء متدرجا. لماذا؟ لأن المسألة يا أستاذ جاءت لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. جاءت الشريعة الإسلامية وجاء الإسلام لينهي كل ما هو سيء ويأمر بكل ما هو حسن. لذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، يعني الترغيب والترهيب، من أطاع سيكون من أهل الجنة ومن عصى سيكون من أهل النار. إن أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، حتى إذا فاد الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو قيل لهم أول ما قيل لا تزني ولا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الزنا أبدا ولا ندع شرب الخمر أبدا. لاحظت يا أستاذ؟ إذن الله عز وجل شرع أحكاما وهو في سابق علمه يعلم جل وعلا أنه سيرفع هذه الأحكام بعد ذلك. شرع أحكاما مؤقتة لوقت مؤقت لحكمة مؤقتة، ثم بعد ذلك سيرفعها جل وعلا بعد أن تزول الحكمة التي شرعت لأجلها هذه الأحكام. واضح يا أستاذ؟ وللعلم يا أستاذ، حتى تكون يعني يكون الجميع على بينه، أنا أأسف أن الكثير ما ينتبه لهذا الأمر. الآيات التي ورد فيها النسخ والأحكام التي نسخت في الإسلام لا تتجاوز عدد أصابع اليدين، يعني لا تبلغ العشر أحكام أو العشر آيات. تعرف هذا أم لا يا أستاذ؟ لا تتجاوز التي في القرآن عدد أصابع اليدين، بل لا تبلغهما. لاحظت يا أستاذ؟ فهذه لا شك أنها من الحكم العظيمة التي شرع الله عز وجل لأجلها الأحكام. أنا أسأل الضيف الكريم السؤال الآن، وأسألكم جميعا من المسلمين والمسيحيين، هل الآن يصلح أن يتزوج الرجل بأخته؟ هل يصلح أن يتزوج الإنسان من أخته؟ هل ممكن أن يقبل أحد هذا الأمر؟ أنتم كلكم، أنت أستاذ يو أو ناو لكي، هل أنت تقر معي الآن أنه لا يصلح أبدا الآن أن يتزوج الرجل من أخته؟ هل يعقل؟ هل تقبل أن أخاك يتزوج من أختك؟ هل تقبل بهذا الفعل؟ لا يقبل أحد، لا يمكن يقبل إلا الشواذ من البشرية. طيب يا أستاذ يا محترم، طيب ليلك عفوا، حين أجاز الله عز وجل لأولاد آدم أن يتزوجوا من أخواتهم لأنه لا يوجد غيرهم على وجه الأرض، هل هذا كان لحكمة أم كان عبثا؟ هل كان هذا الفعل والحكم يليق أم لا يليق؟ حكمة. أحسنت. طيب الله عز وجل حين شرع هذا الزواج ثم حرمه بعد ذلك كما في شريعة موسى وشريعة الأنبياء، جيد، هل معنى هذا أن الله كان يجهل الحكمة؟ الجواب لا، بل كان يعلم سبحانه وتعالى أنه في الوقت الفلاني سيرفع هذا الحكم. الآن حين شرع الله وأباح الزواج لأولاد آدم بأخواتهم ثم حرمه بعد ذلك سبحانه وتعالى، هل هذا الأمر يعتبر ليس من الحكمة في حق الله أم حكمة؟ حكمة. أحسنت. هذا هو النسخ في القرآن. النسخ في القرآن لا يقع في الأخبار، لا يمكن أن يخبر الله عز وجل بخبر ثم ينسخه. النسخ في القرآن لا يقع في العقائد ولا يقع في الأحكام المؤبدة. الحكم إذا جاء مؤبدا كما قال عز وجل في أهل القدس: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا تأديب للحكم، جيد. هذا الحكم لا يقع فيه نسخ أبدا، واضح يا أستاذ؟ لما؟ لأنه حكم مؤبد. أما إذا كان حكما مؤقتا يجوز أن يقع فيه النسخ لحكمة. وذكرت لك أن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد ناسخ ومنسوخ إلا ما كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا يا أستاذ بالعلم بخلاف ما جاء في الكتاب المقدس عند أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين. لماذا؟ لأن النسخ في الكتاب المقدس أولا كثير كثير. تعدد الزوجات كان مباحا وحرم بعد ذلك، الطلاق كان مباحا وحرم بعد ذلك، شرب الخمر كان محرما وأبيح بعد ذلك، أكل لحم الخنزير كان محرما ثم أبيح بعد ذلك. الخطورة أي الخطورة في الختان. الختان جعله إبراهيم عهدا أبديا. الختان جعله إبراهيم عهدا أبديا. ومع ذلك والمسيح بنفسه اختتن يوم سابع. أيوة أحسنت، في لحمكم عهدا أبديا، هذا وضعه الأخ الآن. والمسيح اختتن، ومع ذلك جاء بولس الرسول فنسخ هذا الحكم الأبدي الذي ما جاء نبي إلا وختن عليهم الصلاة والسلام. فجاء بولس وحرمه، شوف النقيض، لو قال لو جعله يعني بالخيار من أراد أن يختتن أو لا لكان أهول، لكنه حرمه تحريما مع أنه كان حكما أبديا. هذا ما يتعلق يا أستاذ يا محترم بالنسخ. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا من جنود دينك يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.